السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. ثم أما بعد، فهذا سؤال ورد حول الحكمة في التفريق بين المرأة والرجل في الميراث، وكون المرأة على النصف من الرجل في الميراث، فهل في هذا شبهة ظلم للمرأة كما يزعم الزاعمون وكما يتخرص الخراصون؟ ما هي الحكمة الكاملة وراء ذلك؟ ابتداء أحبتي، ليس التفريق بين الرجل والمرأة في الميراث وجعل الذكر ضعف الأنثى في الميراث ليس قاعدة مضطردة في كل الأحوال. إن الله جل وعلا لم يقل يوصيكم الله في ورثتكم للذكر مثل حظ الأنثيين، إنما قال يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. يعني هذه أول إضاءة حول التفريق بين الرجل والمرأة في الميراث. ما هي القواعد التي تحكم الميراث في الشريعة الإسلامية وفقا لاستقراء الأحوال وتدبر النصوص؟ أول قاعدة درية القرابة بين الوارث ذكرا كان أو أنثى، وبين المورث المتوفى، فكلما اقتربت هذه الصلة كلما زاد نصيب الميراث، وكلما ابتعدت الصلة قل النصيب في الميراث دون ما اعتبار للذكورة أو الأنثى. أول معيار يحكم هذه المسألة درية القرابة. حتى من قواعد الميراث أن الأقرب يحجب الأبعد، الابن يحجب ابن الابن، البنت تحجب بنت الابن. يعني كلما كانت الدرجة أقرب كلما كان هذا أولى باستحقاق الميراث. القاعدة الثانية استقبال الحياة واستدبارها. موقع الجيل الوارث من التتابع الزمني للأجيال، الأجيال التي تستقبل الحياة يكون نصيبها أكبر من الأجيال التي تستدبر الحياة وتتخفف من أعبائها، بل وتصبح أعبائها مفروضة في العادة على غيرها، وهذا لا علاقة له بالذكورة ولا بالأنوث. على سبيل المثال، بنت المتوفى ترث أكثر من أمه، البنت النصف والأم السدس مع وجود البنت، لأن البنت تستقبل الحياة، الأم تستدبرها. فمن يستقبلون الحياة تجعلهم الشريعة نصيبا أكبر في الميراث، ومن يستدبرونها وفي الغالب تكون أمورهم محمولة على غيرهم، يكون نصيبهم أقل. بل اسمع، بترث البنت وهي أنثى أكثر من الأب وهو ذكر، البنت تأخذ النصف ولو كانت رضيعة ولم تر شكل أبيها ولا تعرف ملامحها. البنت ترث أكثر من الأب، حتى ولو كان الأب هو مصدر هذه الثروة التي تتمتع بها البنت وتأخذ نصفها. الابن يأخذ أكثر من الأب، نعم، وكلاهما من الذكور. فالقضية في هذا كله ليست قضية ذكورة وأنوثة، إنما تحكم هذه المعايير التي أشرت إليها لدرجة القرب من الميت رقم واحد، واستقبال الحياة واستدبارها رقم اثنين. الجيل الذي يستقبل الحياة نصيبه في الميراث أكبر أكثر من الجيل الذي يستدبره. البعد أو الجانب الثالث العبء المالي الذي يوجب الشرع على الوارث تحمله والقيام به تجاه غيره، وهذا هو المعيار الوحيد الذي يتفاوت فيه بين الذكر والأنثى، لكنه تفاوت لا يفضي قط إلى ظلم للأنثى أو انتقاص من إنصافها. يعني إذا اتفق الوارثون في درجة القرابة واتفقوا وتساووا في موقع من تتابع الأجيال استقبال الحياة أو استقبالها مثل أولاد المتوفى مثلا، يكون التفاوت في العبء المالي الذي يحمله الوارث هو السبب في التفاوت في الميراث. فمثلا على سبيل المثال، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، ابن وبنت، نصيب الابن هنا ضعف نصيب البنت. لماذا؟ لأن العبء المالي المكلف به الابن الله جل وعلا قد وضعه عن البنت. البنت محمولة دائما، إما زوجة وإما أم في المستقبل، ففي كل أحوالها محمولة على غيرها. يبقى هذا النصيب الذي يدخل لها فقط تدخله لنفسها لتقلبات الأيام والليالي في المستقبل، لكن الأصل أن نفقتها محمولة على غيرها. عندما تتزوج لا تدفع مهرا، عندما تتزوج لا تنفق على نفسها ولا تنفق على ولدها. الذي يتحمل عبء النفقة الزوج الذكر. عندما تعطي الشريعة الابن ضعف البنت، إنما ينظر في هذا إلى العبء المالي الذي يتحمله الابن وتتحمله البنت. الابن هو الذي ينشئ البيت ويدفع المهر ويؤسس البيت وينفق على الزوجة وعلى الولد. الزوجة محمولة في ذلك كله، نفقتها على زوجها ونفقت أولادها على زوجها، ولا تلزم بدفع مهر ولا تلزم بالمشاركة في تأثيث البيت. فيصبح ما تناله من الميراث حقا خالصا لها، وقفا عليها تدخله لتقلبات الزمن. يعني ما يأخذه الولد يستهلكه في تأسيس بيت ودفع مهر ونفقة على زوجة وعلى ولد ونحوه، وهو يستخدمه لإعادة أنثى. يعني هو مدخر لكي يأتي بزوجة أنثى لكي يحمل نفقتها ويدفع مهرها وينفق على ولدها. ألا يعلم من خلق؟ إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. أأنتم أعلم أم الله؟ ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون. في لحظة من اللحظات العلمانيون في بلاد المسلمين أسوة بالعلمانيين في بلاد الغرب، شنوا الغارة على هذا الجانب من الشريعة وشرعوا ضده أقلامه، وأخذوا يطالبون بالتسوية بين الرجل والمرأة في الميراث. وسبحان الله يعني من الوثائق التاريخية نص خطاب السيدة هدى شعراوي كانت زعيمة الحركة النسائية في مصر، وهي ترد على أحد الكتاب العلمانيين النصارى اسمه سلامة موسى، وكان قد أشهر قلمه في مهاجمة هذا الجانب من الشريعة. يعني فأخذت تقول إنني لست من الموافقين على رأي الأستاذ فيما يتعلق بتعديل نصيب المرأة في الميراث، ولا أظن أن النهضة النسوية في هذه البلاد لتأثرها بالحركة النسوية بأوروبا يجب أن تتبعها في كل مظهر من مظاهرها، لأن لكل بلد تشريعه وتقاليده، وليس كل ما يصلح في بعضها يصلح في البعض الآخر. ثم تتابع فتقول على أننا لم نلحظ تذمرا من المرأة أو شكوى من عدم مساواتها للرجل في الميراث، والظاهر أن اقتناعها بما قسم لها من نصيب ناشئ من أن الشريعة عوضتها مقابل ذلك بتكاليف الزواج، بتكليف الزوج بالإنفاق عليها وعلى أولادها، كما منحتها حق التصرف في أموالها. أما القول بأن عدم المساواة في الميراث من دواعي إحجام كثير من الشبان عن الزواج في الشرق فغير وجيه، لأننا نشاهد في أوروبا انتشار هذا الداء، تقصد الإعراض عن الزواج في عصر الحالي، انتشارا أشد خطورة منه في الشرق، بالرغم من أن المرأة الأوروبية ترث مقدار ما يرث الرجل، فضلا عن أنها ملزمة بدفع المهر ومكلفة بالتخلي عن إدارة أموالها لزوجها. ولو سلمنا بنظرية الأستاذ وجاريناه في طلب تشريع جديد، ألا يخشى أن يؤدي هذا إلى إسقاط الواجبات الملقاة على عاتق الزوج نحو زوجته وأولاده بإلزام الزوجة بالاشتراك في الصرف، وفي ذلك ما فيه من حرمان يعود بالشقاء والبؤس على ذويهن، وهذه الطبقة تشمل أغلبية الزوجات، ولا يخفى ما هن عليه من جهل وأمية لا تسمحان لهن بمقاومة هذا الشقاء أو تلطيفه، بخلاف مثيلاتهن في الفقر في أوروبا، لأن التعليم هناك يشمل مختلف الطبقات. ثم قالت إن أهم ما يشغلها اليوم في الوصول بالمرأة إلى المركز اللائق بها ليس هو السعي في تغيير القوانين أو قلب الشريعة، فلله الحمد لم تجد المرأة في هذه ولا تلك من الأحكام ما يحملها على التذمر والشكوى، بل كل ما تسعى إليه حسن تطبيق هذه القوانين بما يطابق غرض الشارع وحكمه. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لقد جعل الله إيمان الناس زعما عند إرادة التحكم إلى غيره. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. وأختم باستقراء أربع حالات فقط ترث المرأة فيها نصف ما يرث الرجل، وهناك حالات أضعاف هذه الحالات ترث المرأة فيها مثل الرجل تماما، وهناك حالات عشر أو تزيد ترث المرأة فيها أكثر من الرجل، وهناك حالات ترث فيها المرأة ولا يرث نظيرها من الرجال، أي أن هناك أكثر من 30 حالة تأخذ فيها المرأة مثل الرجل أو أكثر منه، أو ترث هي ولا يرث نظيرها من الرجال، في مقابلة 4 حالات محددة ترث فيها المرأة نصف الرجل. هذا استقراء حالات المواريث في الشريعة، ومن تدبر فيما أنزله الله على رسوله سوف يسفر له من الحكم والمقاصد الكثير والكثير. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. اللهم امين. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.